وسلم قد يمشرفني بمردين الحقيب سعيد خليفة ونس بلاطو عبد الكريم ونس سعيدة ونسوم غاشي معسكر عندنا ونس بلاطو زينو بزاف بزاف ربي يعقوب قاسم الجلالي محمد لونا وعولد بالشيرة تهبني